حديث مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وملخصه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة مع أصحابه قافلا، فأمر الجيش أن يتقدم. انظروا إلى هذه اللفتة الجميلة، قال تقدموا، وبقي هو وعائشة. فلما ذهب الجيش قال سابقيني، قالت وكنت خفيفة لم أحمل اللحم ولم أبدن، قالت فسابقني فسبقته. فلما مضت سنوات قالت فنسيت، وكنا يوما قافلين أيضا من غزاة أو من سفر، قال فأمر الجيش أن يتقدم، فقال تقدموا، فبقيت أنا وهو. فقال سابقيني، قالت وكنت قد بدنت وحملت اللحم، يعني كبرت شوي وسمنت، قالت فسابقني فسبقني، وقال هذه بتلك، هذه بتلك. وهذا فيه فوائد كثيرة. طبعا هذا الحديث يصلح موضوع درس ولا كتاب، الفوائد اللي فيه كثيرة جدا، من أهمها طبعا موضوع الباب، وهو جواز المسابقة. ومنها حسن العشرة بين الزوجين، ومنها المحافظة على الزوجة وستر الزوجة والحرص ألا يطلع عليها أحد في مثل هذه الأحوال. وفيه ستر المرأة المسلمة عموما، وأنها ينبغي أن تتستر، إلى غير ذلك من الفوائد. وفي أيضا من الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الإبل، وفي أيضا أنه سابق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة، وفي أحاديث متعددة في هذا الباب، كلها تدل على جواز المسابقة. ومما يدل على جوازها أن الأصل في الأشياء إيش؟ الإباحة، ما لم يرد في الشرع نهي عن هذا. طيب، هذا الكلام في أصل المسابقة. طبعا نحن لا نتكلم عن المسابقة بعوض، نتكلم عن أصل المسابقة. ويمكن أن نقسم المسابقات إلى نوعين: المسابقات المباحة والمسابقات غير المباحة، وإن شئت فقل المحرمة. والمؤلف طبعا بطبيعة كون الكتاب مختصر لا يتطرق لهذا، والفقهاء عموما لا يكاد يتطرقون لبعض المسائل المتعلقة بالمسابقات المحرمة إلا ما فيه قمار. فالمسابقات نوعان: مسابقات جائزة ومسابقات محرمة. أما المسابقات الجائزة فهي في الأمور المباحة، مثل سباق الخيل، سباق الإبل، سباق على الأقدام، سباق الرماية، السباق في أي شيء مباح. ثم تنقسم المسابقات المباحة إلى قسمين: قسم يجوز بعوض وبغير عوض، يعني بجائزة وبغير جائزة، وقسم يجوز بغير عوض. أنتم معي إلى الآن في التقسيم؟ طيب، إذن المسابقات المباحة ما هي؟ أو هي المسابقات في الأمور الجائزة، طيب وهي كم قسم؟ قسمان، قسم يجوز بعوض، طبعا هو من باب أولى بدون عوض، والقسم الثاني يجوز لكن بشرط أن لا يكون إيش؟ بعوض. طيب فما هو هذا وما هو هذا؟ أما الذي يجوز بعوض فهو ثلاثة أشياء فقط، وقيل أربعة، وقيل ما ألحق بها. فالأصل فيه ثلاثة أشياء، وهي المذكورة في الحديث الذي بين أيدينا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. فهذه الثلاثة فقط يجوز أن تكون بعوض. إيش معنى بعوض؟ يعني بجائزة مطلقة، سواء من السلطان أو من طرف خارجي أو من أطراف المتسابقين، كما سيأتي بتفصيل بعد قليل. القسم الثاني المسابقات الجائزة لكن بدون عوض، وهي بقية الأشياء المباحة مثل الجري على الأقدام، يجوز المسابقة في الجري لكن ما فيها جوائز، ما تدفع فيها فلوس مطلقا. يجوز المسابقة على البغال مثلا، على الحمير، المسابقة بالدبابات بشروطها، المسابقة بالسيارات بشرط أن لا يكون فيها ضرر وأذى. أما المسابقات التي يموتون فيها الناس هذه ما تجوز. المسابقة في رفع الأثقال، المسابقة بالأيدي التي ينظر أيهما أقوى، شبكون يديهم وكل واحد، هذه جائزة، لكن كل هذه لا يجوز أن يكون فيها جوائز أو عوض مطلقا، يكفي أن تكون إيش؟ مباحة. والدليل على هذا وهذا الحديث نفسه، قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق، يعني لا يجوز السبق وهو الجائزة، إلا في ثلاثة أشياء. لا سبق إلا في نصل، أو لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، بعض الروايات تقديم هذا وبعضها تقديم هذا. النصل المقصود به السهام يعني الرماية، والخف المقصود به الإبل، والحافر المقصود به الخيل فقط على المشهور. فمعنى يجوز في سباق الإبل، في سباق الخيل، في سباق الرماية أن يدفع العوض، سواء دفعه الحاكم أو دفعه بعض المتسابقين أو جميع المتسابقين كما سيأتي تفصيله، أو دفعه طرف خارجي. طيب انتهينا من المسابقات الجائزة. القسم الثاني المسابقات المحرمة، وهي المسابقات في الأمور المحرمة شرعا وفي الألعاب المحرمة شرعا، فهذه حرام بعوض وبغير عوض. فإن كانت بعوض فهي قمار، وإن كانت بغير عوض فليست قمار لكنها حرام. والعوض يكون قمارا إذا دفع من، كما سنذكر تعريف القمار، إذا دفع من الطرفين المتسابقين يكون قمار، أما إذا دفع من طرف آخر قد يكون جائز قد يكون غير جائز، كما سبق فصلناه قبل قليل، وممكن نعيد التفصيل بطريقة أخرى حتى يكون أكثر استيعابا. سنذكر بعد قليل إن شاء الله تفصيل هذه المسألة. يعني بعض أيضا أهل العلم يقول المسابقات ثلاثة أنواع: جائزة بعوض وبغير عوض، محرمة بعوض وبغير عوض، جائزة بغير عوض، محرمة بعوض. هذا تقسيم ثلاثي. والتقسيم الذي ذكرنا تقسيم إيش؟ ثنائي. فيجوز أن تقسمها كذا ويجوز أن تقسمها كذا، شوف الأسهل لكم شو عليه. واضح التقسيم الثلاثي اللي بلا شرح بعد؟ طبق عليه الكلام السابق. ما يا حسام؟ واضح؟ طيب بعدين نفتح مجال اللي عنده السؤال يسأل. طيب المسابقات المحرمة مثل ماذا؟ مثل مسابقات في لعب النرد، لأن النرد حرام. المسابقات في الشطرنج، المسابقات اللي يسمونها في مصارعة الثيران، المسابقات في المصارعة الغربية وليست المصارعة الإسلامية. المصارعة الإسلامية هي المطارحة، هذه جائزة. أما المصارعة الأجنبية هذه حادثة يسمونها المصارعة الحرة، هذه ما تجوز شرعا لأنها فيها ضرب للوجه وفيها إدماء وفيها إيذاء وفيها إضرار. على أن بعضهم يقول بعضها تمثيل، لكن على كل حال ما علي أنها تمثيل ما هو بتمثيل. المصارعة الحرة بطريقتها الآن مع ما فيها طبعا من كشف العورات والأشياء المخزية، إلا أنها هي مبنية على، ومثل الملاكمة أيضا، لأن الملاكمة مبنية 80% منها على ضرب الوجه وهذا حرام شرعا. فكذلك، وليس كل ما جاء به الغربيون ينبغي أن نتقبله، دائم يجب أن يكون عندنا إيش؟ منخل أو فرمته أو تنظيف أو تطهير. لكن للأسف احنا اليوم صرنا أمة مستوردة خيرها وشرها، حتى قال التائه تاه حسين يقول يجب أن نكون أمة نأخذ ما جاء به الشرق ما جاء به الغرب بخيره وشره، وهذا فجور وضلال مبين. فعلى كل حال يجب الحذر. ومنه المسابقات المخزية الآن، مسابقات الأزياء، مسابقات ملكات جمال العالم، وملكات حتى في قذارات يعني يشتكره الإنسان أن يذكرها. بل صار في مسابقة لأقبح وجه، إيش هذا يعني؟ وصلنا لهذه الدرجة؟ وأقبح تكشيرة عالم فاضية، طبعا عالم فاضية باختصار، لا دين ولا دنيا، ما عندهم أهداف نبيلة، فيشتغلون في هذه الدنيا يلهثون فيها. أما أمة الإسلام لا، عندها أهداف سامية وغايات نبيلة تسعى إلى تحقيقها. فعلى كل حال واجب الحذر. ففي أنواع المسابقات اليوم كلها زبالات وكلها خزي وعار، فالواجب الحذر من التشبه بالكفرة في مثل هذا، والله المستعان. طيب يقول المؤلف رحمه الله، بعد انتهينا بس من التقسيم المجمل حتى نستصحبه فيما سيأتي يكون واضح، قبل ما أنتقل لكلام مؤلف وتفصيلاته، أحد ما فهم شيء أو يحتاج يسأل؟ تفضل. وإليك. ما ذكرنا مثلا مسابقات طالب العلم في الجزء أو هكذا يدخل في التقسيم أو؟ نعم، أنا أشرت إلى أن بعض العلماء أدخلوا في الثلاثة المسابقات في العلم الشرعي أو في علم يتحقق به عزة الأمة وقوة الأمة، مش أي علم، لكن إذا كان مقصود بتحقيق عزة الأمة وقوة الأمة فيدخل أيضا في هذا الباب. وأصل المسألة اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وأخذ بها جماعة من العلماء المعاصرين أيضا وألحقوا بها ما تقدم. فمسابقات حفظ القرآن ومسابقات العلوم الشرعية ومسابقات العلوم التي يحصل بها قوة الأمة تدخل في القسم الذي يجوز بعوض وبغير عوض، يجوز دفع العوض فيه. ويدخل أيضا فيما يتعلق بالرمي كل ما يعين على الجهاد في سبيل الله، ومنه الرمي بأنواعه والمسابقات العسكرية التي فيها قوة للأمة بأنواعها، لأن الغرض من القوة من إباحة الرمي ومثله أيضا الخيل والإبل هو في الحقيقة قوة الأمة وعزة الأمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما أباح الشارع هذه المسابقات بعوض لأن فيها إعانة على الجهاد في سبيل الله، على الجهاد في سبيل الله. أما الأشياء التي ليس فيها أي إعانة على قوة الأمة وعلى الجهاد في سبيل الله فإن كانت جائزة فيكفي أن نقول إنها جائزة، لكن لا يكون فيها عوض، لا ينبغي دفع المال فيها. مثل الناس اللي الحين يتسابقون يقولك والله أطول نفس، كيفكم؟ بس ما في عوض، ما حد يقول أطول من الثاني له 100 ريال، لا من خارجي ولا من الاثنين. ولا اللي يسبحون مثلا يدخل نفسه في الماء كذلك، من اللي يطلع الأول، ما في بس تسابقوا، لكن لا يجوز أن تدفع فيها عوض لا منك ولا منه ولا من طرف خارجي، يكفي أن نقول إنها جائزة فحسب. طيب ماشي، أحد عنده السؤال شيء مو واضح؟ ها؟ ما في إلا هي بس، قلنا لك الحقنا بها، يعني هي الثلاثة وما ألحق بها مثل طلب العلم الشرعي، يعني ممكن أن تسابق اثنين في حفظ القرآن مثل الجوائز الآن اللي توضع العالة حفظ القرآن ويكون فيها عوض، أو حفظ الحديث، حفظ السنة النبوية، أو الفقه، أو التوحيد، أو غير ذلك. الجوائز اللي تكون للطلاب تحفيز أسئلة طبعا، والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق، لا سبق يعني لا عوض. إن كانت هذه الأسئلة علوم شرعية نافعة فلا بأس، أما علوم دنيوية لا، يكفي أن تجد مسابقة وجوائز مسابقة وتبين من هو الفائز، لكن لا تعطي فيها جوائز، هذا نص الحديث. لكن لو كان أصلها علوم شرعية دينية ثم أدخلت معها طعمتها بأشياء أخرى فلا بأس. الله أعلم. الأشياء المعنوية لا بأس بها، يعني تعطيه درع مكتوب عليه اسمه أو ورقة شهادة أنه هو الفائز الأول لا بأس في جميع المسابقات المباحة، يعني في القسم الأول، بس ما تكون جوائز نقدية. جوائز نقدية خاصة بالأشياء الثلاثة وما ألحق بها كما تقدم. الشريعة لا تشجع على الأشياء اللي ما فيها نفع، ولذلك إضاعة مال أن تضع فيها أموال هذا إضاعة مال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. يعني إيش الفائدة نعطي ناس يراكضون مثلا نعطيهم دراهم؟ ما في فائدة، ما فيها مصلحة. وهذه قضية طبعا تستغربونها، لكن هذا هو الفقه، وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على هذا، ونقله غير واحد أنه في غير الثلاثة لا يجوز، كما هو نص المؤلف يقول لا يجوز بجعل إلا في ثلاثة: الخيل والإبل والسهام أو الرمي. وهذا كلام جميع الفقهاء طبعا، ما هو كلامي ترى ولا كلام غيري، هو كلام جميع الفقهاء. بعض المعاصرين يصير عندهم توسع، بعض الفقهاء عندهم توسع في القياس، قياس مثل الحنفية أوسع الناس في هذا، يتوسعون في القياس، فيقول مثلا يجوز المسابقة على الفيلة بالفيلة لأنها مثل خفاف إيش الإبل، ويجوز على البغال والحمير قاله بعض الفقهاء لأنها ذات حافر، فإما أن تكون داخلة في حافر الحديث أو مقيسة عليه يصلح استدل من هنا ومن هنا، لكن هذا نوع من التوسع. الجمهور يرون أن الحافر الخيل، وبعض الفقهاء قلة منهم يقول لا، الحافر يشمل الخيل والبغل والحمار، والخف يشمل الإبل والفيل، إما لأنه يسمى خف أو لأنه مقيس عليه، لكن الجمهور لا يرون هذا، يرون الخيل فقط والإبل فقط. طيب، حد عنده السؤال قبل ما ندخل في التفاصيل نمشي نغوص؟ طيب نواصل. يقول المؤلف رحمه الله: تجوز المسابقة بغير جعل، يعني الجعل هو الجائزة، سميه نحن اليوم الجائزة، وهي حتى قديم تسمى الجائزة وتسمى العوض، جعل جائزة عوض. قال: في الأشياء كلها، المراد الأشياء المباحة، الأشياء إيش المباحة، هذا باتفاق العلماء، لكن المؤلف لوضوحها أو لأنه ما عنده مسابقات كثيرة محرمة ما احتاج أن يبينها، ولا هي واضحة عند جميع العلماء، ما أحد يجوز أصلا المسابقات المحرمة، لأن الشيء الحرام حرام ما يجوز مسابقات فيه. مثلنا على المسابقات المحرمة قبل قليل. قال: ولا تجوز بجعل، يعني بجائزة وعوض، إلا في الثلاثة: الخيل، الإبل، السهام، هذا الذي بينته قبل قليل. طيب، وذكر الحديث كدليل على المسألة وذكرناه. طيب، بدأ الآن يتكلم عن الجعل وهو العوض أو الجائزة، من أين يكون؟ فذكر المؤلف عدة صور، ممكن تكون ثلاث صور. الصورة الأولى أو عدة أحوال، نقول الحالة الأولى أن يكون الجعل يعني العوض من غير المستبقين أو المتسابقين، يقول هذا جائز، واحد براني، أما شخص صديق أو شخص تاجر أو الحاكم السلطان أو مدير أو أمير أو أيا ما كان، شخص خارجي، يعني عندنا الآن هذا شخص خارجي قال هذه 5000 ريال للسابق، جاءوا اثنين سابقون أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، قال السابق الأول له 5000، وممكن يقول الأول له 5 والثاني له 4 والثالث له كذا، يعني التفاصيل هذه ما هي ضرورية هنا. هذه الصورة جائزة، فالذي يسبق يأخذ الجائزة كاملة بحسب الشرط، إذا قال كلها لك خلاص، أو الأول له كذا والثاني له كذا له كذا. طيب، فإن لم يسبق أحدهما الآخر خلاص راحت عليهم ورجع المال لصاحبه وكفي المؤونة، واضح إلى الآن؟ طيب، طبعا هذا في أي المسابقات كلام هذا؟ ها؟ الذي تجوز بعوض، كلها التفصيل في الثلاثة، ما تدخل فيها الأمور الأخرى. طيب، قال الحالة الثانية: إن كان من أحدهما، يقول يعني يجوز، يعني هم اثنين يجوز واحد يدفع والثاني ما يدفع، هم 5 يجوز 5 يدفعون و5 ما يدفعون، زين. طيب، من الذي يسبق يأخذ العوض حسب الاتفاق، إن قالوا للأول فقط فهو يأخذ كله، إن قال للأول والثاني فبحسب الشرط اللي ذكروه، والباقون لا شيء لهم، سواء كان السابق أحد الذين وضعوا الجائزة أو لا. إن كانوا اثنين أو كانوا اثنان فالسبق للسابق، فإن كان هو الذي دفع فمعناه إيش؟ عاد حقه إليه، وإن كان الثاني هو الذي سبق راح للسابق. طيب الحالة الثالثة حتى يقول وإن جاء معا، يعني لم يسبق أحدهما الآخر، خلاص ما حد له جائزة والرجال يأخذ حقه وانتهينا. الحالة الثالثة قال إن أخرجا جميعا، يعني هما اثنان تسابقا من 2000 كل واحد دفع 1000 ريال، هم ثلاثة تسابقوا من 3000 كل واحد دفع 1000 1000 1000، هم أربعة كل واحد دفع مثلا، هذا مثال، دفع 1000 1000 1000 1000، صارت 4 5، كل واحد دفع 1000 5000. طيب ما هي ما هو الحكم؟ قال هذا لا يجوز، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قالوا لأنه قمار. ما هو القمار؟ القمار قال العلماء هو مغالبة بين اثنين فأكثر، أحدهما غانم والآخر غارم، أو بعضهم غانم وبعضهم غارم، هذا حقيقة القمار. وهذا أسهل تعريف للقمار. أعيد، القمار أو الميسر هو مغالبة، مغالبة مسابقة زين بين اثنين فأكثر، أحدهما غانم والآخر غارم، ليس أحدهما غانم والثاني سالم. الصورة الثانية واحد غانم والثاني سالم، هذه ما هي قمار. لكن إذا كان لابد من وجود غرم على أحد وغنم على أحد، هنا يكون القمار، سواء كان اثنين أو أكثر. طيب يقول هذا لا يجوز لأنه قمار، والقمار محرم بالإجماع. قال الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب. الميسر ما هو؟ هو القمار. وقال صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق، أخرجه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالقمار محرم، وقد أجمع العلماء على تحريم القمار أو الميسر. هذا الكلام هو اتفاق الفقهاء تقريبا أنه لا يجوز أن يدفع الغرم من جميع أن يدفع العوض أو الجائزة من جميع المتسابقين، ونقله غير واحد إجماع العلماء، نقله جماعة أن هذا إجماع العلماء. وبعض القلة من أهل العلم، وأنا لم أقف عليه إلى الآن لبعض المتقدمين، ويحتمل أن يكون قاله بعضهم، ابن شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم لهما رأي آخر في هذه المسألة، فيقولان يجوز أن يكون أن تكون الجائزة والعوض من الطرفين، يجوز أن تكون من الطرفين. طبعا كل الكلام في الأمور إيش؟ الثلاثة وما ألحق بها، يجوزون أن تكون من الطرفين فقط، ويستدلون بأشياء. أهمها عندنا، أهم دليل، هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر لما نزل قوله جل وعلا ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ذهب أبو بكر وتلا هذه الآيات على المشركين، وكان المسلمون تألموا من غلبة فارس للروم، لأن فارس مجوس عبدت نار، والروم من أهل الكتاب فهم أقرب إلى المسلمين، فنزلت هذه الآية بشارة لهم أن الروم سوف يغلبون فارس لكن بعد بضع سنين. فلما تلاها أبو بكر على المشركين قالوا، يعني كذبوه، قال نجعل بيننا رهنا، فجعل بينه وبين المشركين رهنا الحديث، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال له لو مددت في الأمد أو زدت في المدة، لأن البضع يكون من 3 إلى 9، وأبو بكر أظنه وضع 6 سنوات أو 7 أو 5، يعني عدد متوسط، فقال لو زدت. المقصود أنه زاد لهم، ذكر أنه أيضا زاد لهم بعد هذا في الأمد وأخذ الرهن والعوض. فهذا من أقوى الأدلة على جواز المراهنة من طرفين في مسائل العلم ونصرة الدين، لأن هذا لتحقيق قول الله عز وجل، فهذا من الدعوة إلى الله ومن المحاجة بالقرآن الكريم ومن الدعوة إلى الله جل وعلا ومن مجادلة المشركين. فشيخ الإسلام استدل بهذا الحديث، وهذا الحديث يعني روي من عدة طرق، من عدة طرق، وصححه جماعة من أهل العلم رحمنا الله وإياهم، وأعله الدارقطني بالإرسال، وقال الصحيح فيه أنه عن سعيد بن جبير أنه، فهو مرسل، هكذا صحح الدارقطني في كتابه العلل. وعلى كل حال هذا الحديث له طرق متعددة وصححه جماعة كما تقدم. وأما الفقهاء فيقولون هذا الحديث منسوخ، هذا الحديث إيش؟ منسوخ. والقاعدة عندنا أنه لا نسخ إلا إيش؟ بدليل، فإذا ثبت الدليل، وإلا مجرد الدعوة النسخ هذه، فبعضهم يقول منسوخ بدلالة الإجماع، والحقيقة قد يقال ما في إجماع يقيني قطعي، إنما الذي لا شك فيه إن أكثر الفقهاء على هذا، وهو مذهب الأربعة رحمة الله الجميع. على كل حال هذه إشارة إلى الخلاف، وقد يعود عليها كلام آخر فيما يأتي. قال الجمهور يجوز أن يدفع الطرفان العوض إذا وضع محللا بينهما أو أكثر، والمحلل هو طرف ثالث لا يدفع شيئا، وقوته أو قوة حصانه أو قوة بعيره مثل قوة بعيرهما، بحيث أنه يمكن أن يسبقهما، ما تكون مجرد حيلة لعبة. وهذا يستدل له بالخبر والنظر. أما الخبر فالحديث الذي ذكره المؤلف، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن من أن يسبق فليس بقمار الحديث. ولكن هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين تقريبا، كلهم يضعفون، حتى قال يحيى بن معين هذا باطل، وكان يشطب على أبي هريرة. والصواب كما قال أئمة الحديث كابن معين وأبو حاتم الرازي وأبو داود وجمع كثير من أهل العلم، قالوا الصواب أنه من قول سعيد بن المسيب، لأنه من رواية الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، لكن زيادة أبي هريرة هذه غلط، رواها أحد الرواة سفيان بن كذا عن الزهري، وهو ضعيف في الزهري، فإسناده ضعيف وفيه مخالفة، فتدل على أن هذا الحديث منكر. وجاء في رواية عن الزهري عن فقهاء المدينة، فهو الحديث دائر بين فقهاء المدينة وسعيد بن المسيب، ولربما قصد الزهري في رواية فقهاء المدينة سعيد، لأنه من أكابر فقهاء المدينة. فالكلام على أنه حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما استدلال من حيث النظر، فإن القول بالمحلل حيلة شرعية لإخراج الصورة من صورة القمار إلى صورة تبتعد شيئا عن القمار، فهذا تعليل للجمهور، فيكون هو قول سعيد بن المسيب أو قول فقهاء المدينة لإخراج الصورة من صورة المقامرة إلى صورة أخرى جائزة، فتكون حيلة شرعية بشرطها، فيكون تلقاه الفقهاء عن فقهاء المدينة أو غيرهم وأخذوا به، ولذلك الجمهور على هذا. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول المحلل ليس له أصل، المحلل ليس له أصل. فعلى كل حال وجود المحلل حسن للخروج من صورة القمار، لكن إن لم يوجد محلل فلا حرج إن شاء الله تعالى على ما ثبت من حديث مراهنة أبي بكر الصديق للمشركين، ودعوى النسخ لا تصح إلا إيش؟ إلا بدليل. لكن إذن وجد محلل فأكثر فهو أحسن وأولى، هذا إذا كان من الأطراف المتسابقة. طيب لو حصل المحلل، جبنا محلل فأكثر، يقول العلماء يكفي محلل واحد ولو كان الدافع 9 من 10، يعني لو تسابق 10 9 يدفعون وفي واحد إيش ما دفع يكفي. فالمهم يوجد واحد على الأقل يمكن أن يسبق، هذا أهم شرط، أنه يمكن إيش أن يفوز بالجعلي أو بالعوضي أو بالجائزة. طيب بدأ يفصل الأحكام، قال فإن سبقهما يعني المحلل أخذ السبق له وهم ما لهم شيء. طيب وإن سبق أحدهما أخذ السبق كله، ما دفعه وما دفعه الآخرون صار كله له، أو بحسب الشرط الذي شرطوه بينهم إذا كان الأول شيء والثاني والثالث. هذا ما يتعلق بأقسام الناس من حيث إخراج الجعل. باقي عندنا ذكر المؤلف عدة شروط للمسابقة نذكرها بعد أن نفتح مجال للمسائل، إذا عندكم أسئلة فتفضلوا، ثم نتكلم عن الشروط التي ذكرها المؤلف في المسابقة. تفضل حد عند السؤال، تفضل يا باري. لا يكون أفضلهم ولا أوسطهم، يكون مثلهم، مساوي لهم، مساوي لهم، بحيث أنه يمكن يسبق، يمكن أن يسبق، هذا المقصود بالمحلل. أي واحد يفوز هو يفوز كل شيء، هذا يفوز. أي نعم، أي نعم، أي نعم، نعم. السلام عليك. النرد الأصل به حرام ولا لوجود علم؟ النرد حرام، ونقل الشيخ الإسلامي تيمية اتفاق الفقهاء على هذا، ولكن المشهور عند الشافعية أنه مكروه، والدليل عليه ما رواه مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. هذا النص عندنا يفيد إيش؟ التحريم، والله أعلم. لو كان المسابقة الأسئلة ليس من يفوز يخرج شيء، بس من يخسر يدفع مثلاً أعشاب أو وجبة أو شيء، هذا يجوز؟ إذا كانت الصورة أنه من خسر دفع للجميع أما عشاء أو غيره، هل هذا جائز؟ يجوز في المسابقات المباحة بجعل، يعني هذا نوع من الجعل، يعني هو مثل قال تعشين، هذا جعل، العشاء بفلوس. أما في المسابقات غير الجائزة أو الجائزة لكن بغير عوض فلا يجوز أن يقال هذا. نعم. وليك أنكروا كتابه وتأليف كتابه الفروسية، ما أعرف أن أحد أنكر هذا، اللي يعرف اللي يتكلموا عليه كتاب الروح مثلا، أما ابن الفروسية أنا لا أذكر الآن. في زمانه علماء في زمانه أنكروا عليه، ها إيه أنكروا عليه طبعا، هم ينكرون عليها مسائل كثيرة، أهمها قضية المحلل. يعني ابن قيم أطال في مسألة المحلل يمكن 40 صفحة أو قريب من هذا، وهو خلاف قول جميع العلماء أو خلاف اتفاق الفقهاء. نقلوا الاتفاق، ممن نقل الاتفاق على هذا؟ القرطبي في تفسيره، وجماعة غير القرطبي، جماعة كثيرة ذكروا الاتفاق على أنه لا يجوز السباق إذا كان الجعل من الطرفين وليس بينهما محلل. قد ذكر الدكاترة الفضلاء أصحاب موسوعة الإجماع جماعة كثيرة من العلماء نقلوا الاتفاق على المنع من هذه الصورة. ابن تيمية وابن قيم لا، توسعوا في هذا الباب واستدلوا بأشياء أهمها كما قلت حديث أبي بكر، قصة أبي بكر، فهذه من الأشياء التي يعني أنكرت على الشيخين والله أعلم، وهذه المسألة الأساسية. هذا أن الشيء طيب شيخ قد يكون هناك مسابقة للتعيين من يستاهل هذا الشيء. مثلا أذكر في عقدة الواقع قبل كم سنة كنا في المجلس، كانت بيننا مسابقة من أحسنهم في الكورة في كرة القدم يستاهل هذا الجائزة، حتى جائزة مادية ومعها ضمن الميدالية وكذا، حتى يمكن ينتقل لمرحلة أعلى مما كان عليه. كان اختبار بين ثلاثة، فتسابقنا احنا الثلاثة وفاز واحد فيهم وأعطي الجائزة حتى يتأهل للمرتبة أعلى ما كنا عليه إن شاء الله. هذا خبر، هذا خبر، فأين السؤال؟ الخبر هل يجوز يعني شيء هذا أن مثلا نعمل إذا طبقنا قواعد الفقهاء؟ لا ما يجوز. أعطى ميدالية بس لا تعطيه نقد ولا تعطيه جائزة مادية. يعني مثل هذه الرياضات إيش فائدة الأمة منها؟ ما فيها إلا الضيعة، ما فيها فائدة. طيب نعم، كان فيه بس قبلك شيخ تفضل عبد الله. طبعا العشر 500 بـ1000 أحيانا، إذا في ذبيحة 1005 1008 2000 أحيانا، ذبيحة سبيلة الحين 2000 وكسور. هذه أسوأ، هذه أسوأ، هذه مراهنات من ناس برانيين. مثل تراهن مراهنة مثلا على إذا فاز الفريق الفلاني، أو إذا فاز الخيل الفلاني، أو إذا فازت الناقة الفلانية لك 100 ولا تعطيني 100، هذا حرام بإجماع العلماء. هذه مراهنات خارجية. احنا نقول يجوز أن يأخذ المتسابق على الإبل السبق اللي سبق يأخذ الجائزة، لكن المتفرجون يتراهنون، هذا حرام باتفاق المسلمين، هذا من صور القمار المحرمة باتفاق العلماء. سواء تراهنوا على فرس أو على ناقة أو على نادي أو على أي شيء، هذا رهان محرم بالإجماع، ما في كلام، فلا يجوز هذه المراهنات. وإحنا من أخذناها؟ أخذناها من الأوروبيين، هذا سواتهم ترى، يقولون يقال إنهم عندهم ترتيبات ضخمة على المراهنات هذه في السباقات، كل يدفع فيها يعني يدفعون فيها مبالغ كثيرة ويدخلون الناس بثقل كبير، وهذا كله حرام في الشريعة، هذا نوع من القمار والميسر المحرم بالاتفاق، ما يحلله من يعرف دين الإسلام. الله أعلم. نعم شيخ. إيش؟ موسوعة الإجماع الحقيقة هذه لمجموعة من الدكاترة في جامعة الإمام، مطبوعة، طبع منها أجزاء، هي في مجلدات عديدة، يمكن تصل أظن 12 مجلد. الحقيقة هذه الموسوعة من أجمل ما رأيت مما ألف في هذا العصر، هي جمع ودراسة، ليست مجرد جمع الحقيقة، ولذلك إذا تيسرت لطالب العلم، وهي موجود المطبوع منها موجود في الموسوعة الشاملة الأخيرة المكتبة الشاملة، أنا الحقيقة هذه الموسوعة لا أستغني عنها في تحضير الدروس، وأعتبرها فتح من أفضل الكتب المعاصرة التي كتبت اليوم في جمع الإجماعات بالذات، وهي كتاب عظيم لا يكاد يستغني عنه طالب الفقه، لأن يعني مهم جدا لطالب علم الفقه خاصة المتقدم أن, أن, أن, أن, أن يعرف مواضع الإجماع ومواضع الخلاف. فهم يحكون كل مسألة حكي فيها الإجماع، ثم يدرسون هذا الإجماع، هل هو إجماع صحيح أو إجماع منتقد، يدرسون دراسة جيدة يعني. فالحقيقة هذا الكتاب من أفضل الكتب المؤلفة في هذا العصر، طبع منه عدة مجلدات، أنا عندي منها أظن 4 مجلدات ولا أدري كم يعني وصل، لكني الآن صرت أستخدمه في الشاملة وهو مفيد جدا. والمشكلة أن القسم العبادات من الصلاة إلى الجهاد ما هو موجود، ما رأيته موجود في الشاملة ولا أدري ولا سمعت أنه طبع، لكن الطهارة كلها موجودة، قد يكون جزء من أول الصلاة موجود قد يكون، ثم انتقلت للشاملة مباشرة إلى المعاملات، وأظن المعاملات كلها موجود، وقد يكون النكاح موجود الآن أنا بس غير متأكد والله أعلم. لكن عموما أنا في نظري أنه يعني هذا الكتاب أفضل كتاب في الإجماع، وهو مفيد جدا، بل من أفضل ما ألف في هذا العصر هذا في نظري أنا، لأني أرى أنه يستفيد من طالب العلم كثيرا والله أعلم. في استقراء جميل جدا، حتى مسائل دقيقة جدا، يعني في استقراء جميل جدا لمسائل الإجماع لا يوجد في أي كتاب من كتب الإجماع، لأنه استقراء في من كتب الفقه ومن عامة الكتب، وليس مجرد كتاب كتابين، وإن كان أحيانا فيه إشكالات وفيه ملحوظات مثل ما في غيره من الكتب، ما في كتاب يسلم. يعني من الأشياء اللي أنا استشكلها عليهم أحيانا أن بعض الباحثين يبدو أنه يشكل عليه الآن الحنفية، عندهم الإشكالات في كتب الحنفية أنهم يقولون بالإجماع وأجمعوا، ويقصدون الثلاثة أبو حنيفة وصاحبيه في مواضع كثيرة، ليس دائما لكن في مواضع كثيرة يقصدون إجماع أصحابهم، وقد يكون إجماع الخمسة وهو أبو حنيفة وأصحابه الأربعة. فبعض طلبة العلم أنا رأيته في مواضع من هذا الكتاب أظنهم يتوهمون فيظنونه إجماع العلماء، ولكن يكون ما حكي إلا في كتب الحنفية، تلقى ينقلون عن البدائع وعن البناية وعن كذا وعن كذا، ما ذكر أحد، فهذا خلط، هذا ما هو إجماع العلماء، هذا إجماع أصحاب أبي حنيفة، يعني ليس في خلاف بين أصحاب أبي حنيفة. وهذا كثير في كتب الحنفية يقولون أجمعوا وبالإجماع، ويقصدون إجماع الأصحاب، فينبغي طالب أن ينتبه لمثل هذا، هذا مزلق في نقل الإجماع والله أعلم. طيب ماشي، أحد عنده السؤال ولا أنت تكمل؟ طيب، يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: لا بد في المسابقة من ما يلي، يعني هذه شروط المسابقة، أقول تحديد المسافة، نعم لا بد من تحديد المسافة، ما يقدر اركضوا لين واحد منكم يموت والثاني يصير سابق، ما يصلح هذا، ولا روح اركضوا لين نعلمكم، هذا ما هو صحيح، لا بد أن يقال. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدد ثنية كذا، موضع كذا، مسجد كذا، فيحدد موضع للسباق بداية ونهاية، هذا لا بد منه. أيضا تحدد الغاية، وهذا تابع للأول، أن يقال الغاية هي مكان كذا، الموضع الفلاني، يعني أيضا لا يقولون والله 100 متر وهي ما هي معروفة، من بقد يمتر، لا يقال مثلا السباق 100 متر من كذا إلى كذا، وهذا أيضا لا بد منه حتى تكون ما فيه جهالة. أيضا يحدد قدر الإصابة، يعني إذا كان الرمي بالسهام أو بالأسلحة الحديثة كالمسدسات أو الرشاشات أو غيرها، لا بد أن يحدد هدف، فيقال هذا هو الهدف، فمن أصاب الهدف بالطريقة الفلانية مرة أو مرتين أو ثلاث، يقول لابد يحدد قدر الإصابة، يعني 5 إصابات تفوز، أو يقال عندكم 10 مرات رمي الأكثر منهما هو الفائز، يعني لك 10 مرات وأنت لك 10 مرات الأكثر هو الفائز، مو بلازم نقول 7 أو 8 نقول أكثركما، لكن يحدد نهاية الرمي، قال 10 قال 15 قال 20 رمية، الفائز هو الذي يصيب في أكثر من صاحبه. وصفتها يعني صفة إصابة الهدف، الهدف قد يكون كبير، ولذلك الآن يحطون مثلا دوائر، المعاصرون يحطون دائرة ضيقة دائرة، المقصود يحدد، هذا كل عصر له أهله، وأنا لا أدري بالضبط كيف الآن المتسابقون يضعون، لكن لا بد أن يحدد، ما يقال والله ارموا لهدف إيش كبرى ومن أصاب هذا الهدف كله يصير هو هذا الهدف، جدار مثلا ما يصلح، كلهم يبي يصيبه ما صار في فائدة في المسابقة، لكن يحدد موضع ويقال من أصاب هذا المكان أو من أصاب القدر الفلاني فهو الذي يفوز بالرمي. وعدد الرشق، الرشق يعني الرشقات التي يرشق بها، عدد السهام مثلا يقال عدد الرشق، الرشق يعني السهام التي يرشق بها، والرشق هو عملية الإصابة نفسها والرمي، فالمقصود هنا الرشق بالكسر، فيحدد عدد الرمي، يقال 5 سهام 10 سهام 20 وهكذا، ولا بد أن يكون متساوي بين الاثنين، ما يكون واحد يرمي 10 والثاني يرمي 20 وهكذا في المسافة، لا بد أن يكون متساوية، ما يقال والله أنت لك 100 متر وهذا له 200 متر ما يصلح هذا، لا بد من المساواة، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وقال يعني يمكن الجمهور يقولون لا بد أيضا أن يتحد الحيوان أو طريق أو آلة الرمي، يعني ما هو واحد يرمي يسابق بحصان والثاني ببعير، لا حصانين أو بعيرين حتى يكون فيه مجال للمسابقة، وإلا معلوم أنه لو تسابق حصان مع بعير فالحصان هو السابق، وذهب المالكية وبعض أهل العلم إلى أنه يجوز إذا اصطلح، قد يكون هذا عنده بعير سابق جدا يعني فيقول أنا بعيري أسبق من من من حصانك، جوزه المالكية، وإذا كان هناك احتمال أن كل واحد يسبق الثاني فلا بأس، أما إذا كان علم أن هذا البعير ما يمكن يسبق ما صار في مسابقة، هذه خسارة معلومة، فإذا علم أو غلب على الظن أنهما متساويان هذا يكون نادر في الجملة، لكن إذا غلب على الظن فلا بأس إن شاء الله، لأن الشارع ما دقق هذا التدقيق في الإلزام بأن يكون شيئا واحدا. قال وتكون المسابقة في الرمي على الإصابة، يعني إصابة الهدف لا على البعد، وذهب بعض العلماء إلى أن يجوز أن تكون أيضا على البعد كما لو كانت بالرماح مثلا، زين الرمي يكون بالرمح، لأن يعني هذا أيضا فيه مصلحة، فواحد يقول أنا أقوى منك في الرمي أنا أرمي مثلا 100 متر، واحد يقول لا أنا أقوى منك، فلا بأس أن يترامي حتى ينظر من هو أبعد رميا، من هو أبعد رميا، وهذا الأقرب أنه إذا أمكن أن يكون فيه مسابقة بهذا وفيها مصلحة فلا بأس، ولكن الأصل طبعا في المسابقة هي الإصابة بالرمي، المسابقة الأصل فيها الإصابة، إصابة الهدف. نكتفي بهذا القدر، ولكن ليعلم أن هذا الباب باب المسابقات عموما باب مفتح الآن على مصراعيه، فيجب الحقيقة الحذر من المسابقات المحرمة ودفع الأموال في المسابقات التي لا يجوز دفع المال فيها، وينبغي على طلاب العلم وغيرهم أن يحذروا من القمار وأن يحذروا من القمار، فالقمار وصوره اليوم منتشرة كثيرا، أشرنا إلى بعضها، وقاعدة القمار أنه كل مغالبة بين 2 أو مجموعتين أو شخص ومجموعة أو غيره على أن أحدهما غانم والآخر غارم، حتى الـ الـ الـ اللي يسمى الآن اليانصيب أو يسمى شختك بختك، أو اللي يسمى اليانصيب الخيري، أو اللي يسمى أيضا الرسائل، رسائل الجوال التي تكون لها قيمة خاصة 7 ريال أو 8 ريال أو 6 أو 5 ريال، على أنه تدخل في السحب، هذا قمار محرم لا يجوز. وللأسف أنه منتشر اليوم في المسلمين، ومنه الألعاب التي تدخل أحيانا بعض الأسواق أو بعض الملاهي أو بعض أماكن الألعاب أو حدائق الحيوان أو الحدائق العامة، وتجد هناك مثلا جهاز معين تدفع لك نص ريال أو ريال، ثم قد تصيب، يحطوا لك مسدس أو يحطوا لك طريقة للإصابة أيا كانت، وادفع ريال وممكن تأخذ هذه اللعبة وهي قيمتها 10 أو 20 أو 100، وهم مخسرين، لا ما حد يأخذها إلا 1 في كل 1000، هذا أيضا قمار محرم ولا يجوز، سواء كانت الإصابة بالمسدس أو بالرمي اليدوي أو بمقبض تقبض به اللعبة تدور فيها، شو بعضهم يسوي للأطفال، يدفع ريال، وفي ألعاب، الألعاب على 10 و20 و15 أو أقل أو أكثر، وتعال لك نص دقيقة مثلا تحاول أنك إيش تأخذ اللعبة هذه، فإذا أخذتها كنت فائزا، هذا حرام وهو من القمار المحرم بالإجماع ولا يجوز، فيجب الحذر من صور القمار، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب، أحد عند السؤال يسأل كالمعتاد، نبدأ من اليمين، عندك إذا سؤال لك ثم إذا في السؤال للسائلين، وتغلق المجموعات عشان بركة. جزاك الله خير يا عيسى. أو ما فتحتوها اليوم؟ لا مفتوحة. إيه، لا تنسون يعني، لأن حق لهم علينا. نعم نعم، تفضل. بعض الأجهزة تقيس قوة اللكمة. قوة اللكمة؟ نعم. أيوة. قد يكون فيها جائزة وقد يكون فقط ليعرف قوة الشخص. يعني تدفع مثل ريال وتلكم. نعم. إن كان فيها جائزة طبعا هذا حرام. لكن إذا كان فيها مبلغ مالي رمزي زين لتقيس لكمتك لا بأس، مثل ما رحت تقيس وزنك مثلا، أو بتقيس في مثل لعبة بتقيس قوتك في الشيل، هذه ما هي قمار، هذه رياضة معينة، أنت تقيس شيء معين لك فيه مصلحة أن تعرف يعني مقدار، يعني حتى إصابة هدف مثلا، حتى إصابة هدف لو واحد حط مسدس زين وقال تعال ارم لتصيب هدف، تجي أنت ترمي بريال وتصيب أو ما تصيب، جائز، هذا ما في بس، لازم نفرق بالمسائل، هذا عمل، هذا مقابل عمل، أنت تدفع مقابل إيش؟ عمل، بس ما هو أنك لو أصبت لك جائزة وما أصبت مالك شيء، هنا كان يصير قمار. أما لا، أنت الآن تتعلم على الرماية، تعرف أنك تحسن ولا ما تحسن، فيعطيك مقابل، هذه أجرة، أجرة على الرمية، الرمية بريال، لا بس، الرمية بريال، هذا قيمة إيش؟ قيمة الرمية. لكن إذا كان لا، تدخل أنك إما تصيب فتأخذ جائزة 10، هذا قمار، واضح الفرق؟ هنا. نعم، أعطنا مما أعطاك الله. إيه تفضل، عاد أنت المقدم، أسئلتك كلها إن شاء الله مقدمة. ما تسمية بدانيال؟ دانيال، دانيال يذكر أنه اسم نبي من الأنبياء، لكنه غير عربي، فلو تسمى به إنسان أنا لا أرى فيه بأسا، والله أعلم. نعم، عندك شيء آخر؟ عطنا واحد من الأسئلة. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. يقول يسأل عن أذكار الصباح والمساء وصلاة الضحى في السفر. نعم أحسنت، يسأل عن، قبل أن نجيب على هذا السؤال، بالأمس سألني أحد الأخوة لعله يسمع الجواب عما يتعلق ب إذا كان عنده 121 من الإبل فما زكاتها، وكان في وهم في الإجابة، وصواب الجواب أن نقول إذا كان عنده 121 من الإبل، أولا لا بد أن نعلم أن الإبل وغير الإبل إنما يجب تجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة أكثر الحول، يعني 7 شهور 8 شهور. أما إذا كانت غير سائمة يعلفها هذه ما فيها زكاة، يقول جمهور أهل العلم رحمنا الله وإياهم. والسائمة هي التي ترعى الكلاء المباح، توضع في البر وترعى الكلاء. أما إذا كان يعلفها ولو أن يأتي لها بالكلاء، هو يذهب ويأتي بالكلاء، هذه أيضا ليست سائمة. والسائمة الآن لا توجد إلا في البلدان التي يكثر فيها الرعي، أما البلدان الصحراوية اللي ما يجيها مطر هذه غالبا ما يكون فيها سوم، خاصة في الأزمنة الأخيرة. المقصود أن المئة 21 إن كانت سائمة ففيها 3 بنات لبون، 3 بنات لبون حتى تبلغ 130. فما زاد بعد 121 يقول العلماء في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فإذا كان عنده مثلا 130 قالوا فيها بنت لبون وحقة، وإذا كان عنده 140 ففيها حقتان 2 وبنت لبون 1 إلى أن تصل إلى 200 ففيها 5 بنات لبون أو 4 حقاق، يتخير أيهما شاء. هذا خلاصة الجواب عن السؤال الذي ورد بالأمس والله أعلم. أما ما يتعلق بصلاة الضحى في السفر فهي سنة في السفر والحضر، والصحيح أنه ينبغي المحافظة عليها، ولك أن تصليها في السيارة وبخاصة إذا لم تكن سائقا. أما السائق فإن كان فقيها فيفتي عمره، وإن كان غير فقيه فأنا أقول لا تصلي. السؤال الثاني الأذكار في السفر. أذكار الصباح والمساء أيضا يحافظ عليها في الحضر وفي السفر، يحافظ عليها في الحضر وفي السفر. والحقيقة أن أذكار الصباح والمساء من أهم الأذكار التي ينبغي المحافظة عليها، ولذا جاءت النصوص الكثيرة في الأمر بها والحث عليها. وكلما أمكنك أن تذكر أكثر الأذكار أو جميع الأذكار فهو أولى، لكن إذا ما تيسر لك أو ضاق عليك الوقت فينبغي على الأقل أن تقرأ آية الكرسي والمعوذات الثلاث اللي هو قل والله أحد والفلق والناس، وأن تقرأ سيد الاستغفار. هذه من أهم الأذكار في الصباح والمساء والله أعلم. سم المعوذات تقرأها في الصباح 3 مرات وفي المساء 3 مرات، 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء. وإذا قرأتها وأدخلت معها قراءة ما بعد الصلوات فتصير الأولى مشتركة بين الذي دبر صلاة الفجر وأذكار الصباح والمساء، تشرك في النية. أما الثالثة الثانية والثالثة فهي خاصة بأذكار الصباح والمساء، لأن المشروع أن تقرأ الأذكار المعوذات بعد الفجر مرة واحدة، وبعد كل صلاة مرة مرة مرة بعد كل صلاة حتى المغرب. لكن قد تشرك في النية فتكون الأولى مشركة، حيث ما تقرأ 4 مرات تقرأها 3 مرات، الأولى مشتركة بنية أنها أذكار الصلاة وأذكار الصباح، ثم الثالثة والثانية والثالثة هي من أذكار الصباح والمساء. وهكذا بعد المغرب إن قرأتها العصر أذكار الصباح المساء تبدأ من العصر، ولك أن تقرأها بعد المغرب. فإن قرأتها بعد العصر بعد صلاة العصر تكون الأولى فيها نية التشريك بين أذكار الصلاة وأذكار المساء، والثانية والثالثة خاصة بأذكار المساء، ولك أن تقرأها بعد المغرب فتكون أيضا الأولى مشركة ومشتركة، والثانية والثالثة خاصة بأذكار المساء. هذا خلاصة ما يتعلق بالمعوذات والله أعلم. نعم الأولى. ما هو الأولى؟ التشريك أو عدم التشريك جائز لا بأس به، لا بأس به، وليس هناك أولى، بالعكس هو جيد حسن لا بأس به، لا بأس به. لكن من أراد أن لا يشرك فزيادة القراءة خير، زيادة قراءة القرآن خير ما في شك. نعم أحد عنده سؤال من الأخوة؟ تفضل. شيخ حصلوا إذا رحت محل مثلا شيخ واشتريت الأغراض وهم يسجلون الرقم مثلا إيه؟ ثم جاء بعد فترة قال دخلت معنا في السحب، هذا لا بأس به. يعني أنت تشتري أغراض من بعض المحلات، أغراضك أنت تشتريها لنفسك، لا تشتريها للدخول في السحب ولا لمسابقات ولا لطلب شيء آخر، لكن قالوا لك نقاط أو قالوا أن هناك سحب في كل شهر يمكن تطلع لك جائزة، هذا أنت غانم أو سالم، غانم أو سالم، ويشترط فيها ألا تقصد الجائزة، ويشترط لذاتها تشري وبس، لا تشري غرضك لنفسك، وكما يشترط فيها أنه لا يجوز لأصحاب المحل أن يرفعوا الأسعار لأجل إيش؟ الجائزة. فإذا أتتك الجائزة بدون أن يكون عليك غرم لا بأس، هذا نوع من تشجيع الشراء، تشجيع الشراء الله أعلم، لا بأس به. في هذه الصورة تفضل. لو مثلا هو يشتري في قيمة 65 ريال ويقول هذا في عندنا مسابقة لك لابد من 100 ريال، فأنت يعني تزيد شيء كيكون 100، هذا جائز؟ يعني إذا كان شيء يسير، يعني هم مثلا 100 ريال اللي بيدخل في مسابقة، أنت أغراضك 95 ولا 97، قالوا زدها اشتر لك له حلاوة مصاص، عشان هذا إن شاء الله لا بأس به، لأن أصل المال على ورد على السلامة. يجي الدور بس دقيقة أبشر. نعم. نعم. يقول يتساهل البعض في رمي الكتب الإسلامية وخصوصا كتب الدراسة. لا يجوز رمي الكتب التي فيها ذكر الله جل وعلا، سواء كتب الدراسة أو أي نوع من أنواع الكتب، كتب العلم الخاصة، كل هذا حرام، أي شيء فيه ذكر الله لا يجوز رميه. طيب ما الحل؟ الحل أن تحافظ عليه أو تضعه في المواضع التي يستفاد فيه منها، كما يوجد عند بعض المساجد حاويات لوضع الأوراق والكتب التي فيها ذكر الله عز وجل، أو أن تجمعها حتى إذا خرجت يوما إلى البر حفرت فيها لها حفرة ووضعتها في الحفرة وأحرقتها ودفنتها، لك واحد من هذه الثلاثة وكلها سائغ والله أعلم. تفضل. شيخنا لو مثلا كان في مسابق بيني وبين واحد تسابقنا، كان هو اللي يفوز ثاني يعطي فلوس، يعني خسر يدفع الثاني فلوس، ما حكمه؟ ما المسابقة في ماذا؟ مثلا مسابقة بالأقدام. إيش؟ لا ما يجوز، ما يجوز. لكن لو كانت مسابقة في حفظ القرآن تقول من سابقناك على حفظ سورة البقرة خلال شهر، اللي يفوز يدفع لها الثاني 100 ريال، هذا لا بأس به على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإياه. آه يعني إذا كانت مر أي نعم العلم الشرعي أو الأشياء التي تقدم ذكرها فلا بأس. نعم أعطنا الشيخ. يقول السائل كيف أفاضل بين الورد القرآني والذكر ودعاء المسألة عموما، وهل يصح تسمية أو جعل وقت مخصص لاستماع القرآن وتسميته ورد استماع؟ كل هذا سائغ وما في مفاضلة بينها، افعل كل شيء في وقته المشروع فيه فهو أفضل، يعني أذكار المساء في وقتها أفضل من غيرها، والورد اليومي مفتوح له اليوم كله، ومن أفضل أوقاته الليل، الليل، وإذا جعلته في صلاة الليل فحسن، ولك أن تقرأه في أي وقت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من فاته ورده أو قال حزبه بالليل فقضاه ما بين صلاة ما بين الفجر إلى صلاة إلى الظهر فكأنما فعله أو أداه من الليل، فهذا يدل على أن الأفضل الأوراد تكون في الليل. لكن افعل ما تيسر لك أنت حسب وقتك، ولا تترك هذه الأوراد، ولك أن تخصص لك أوقات للاستماع للقرآن، فالاستماع للقرآن من أجل العبادات، لو خصصت لك وقت فهذا لا شك فيه هو خير عظيم، وفيه فائدة وفيه عبادة وفيه زيادة إيمان، والله أعلم. نعم تفضل، حد السؤال تفضل. سؤالي أول، هل اللغة العربية تدخل تحت علوم شرعية هنا في مسابقة؟ لو كان هناك مسابقة في علوم، في علوم اللغة العربية هل تدخل؟ إذا قصد بها الاستعانة على فهم الدين والقرآن فلا شك أنها تدخل، لا شك أنها تدخل. يسمونها العلماء علوم الآلة، علوم الآلة. ثاني، لو كان في الألعاب الإلكترونية مسابقة يعني في جائزة مثلا، لكن فلوس إلكتروني لا ينفع شيء، بس في لعبة هذا يجوز؟ هذا عندي إنه مكروه، أي شيء هو في واقعنا محرم هو في اللعب الإلكتروني مكروه، لأنه يجرئ على الحرام، وإن لم يكن حقيقي، مثل يعطيك فلوس، فلوس إلكترونية لا قيمة لها، مجرد لعبة أو قمار، مقامرة في اللعب الإلكتروني، أنا ما أقدر أقول أنه حرام لأنه ما هو قمار حقيقي، لكن الذي أقول إنه مكروه لأنه يجرئ على الحرام، هذا الذي عندي فيه والله أعلم. نعم. يقول في ضوء وقوع الزلازل أن نقوم بحملة عالمية للاستغفار، وبأن يخفف الله ويبعد عن بلاد العرب والمسلمين شر هذه الزلازل. ويقول سؤال آخر متعلق بنفس الموضوع، يقول هل تدل وقوع الزلازل على شرور ترتكب يعاقب عليها الله سبحانه وتعالى؟ أما اللي يسمونه حملة استغفار، حملة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أرى أنها غير مشروعة، هذه من المحدثات. أن تستغفر وادعو الناس مطلقا إلى الاستغفار وإلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تقول حملة وتعال أرسلها لفلان وعلان، هذه الصورة نوع فيها نوع من الإحداث، وبخاصة أنها غالبا تكون عند شيء معين، تربط بشيء معين وبحدث معين. فعلى كل حال هذا الذي أراه أنه لا أصل لهذا ولا ينبغي فعله، إنما يدعى إلى الاستغفار مطلقا، ويدعى إلى التوبة مطلقا، ويدعى نعم إذا حدثت حوادث يدعى إلى التوبة وإلى الاستغفار بدون أن تحدد صيغة معينة ولا عدد معين ولا حملة معينة، يقال أكثر من استغفار، توبوا إلى الله، هذه آثار الذنوب مثلا، هذه آثار الماء، هذا لا بأس به، بس أن نضع لها صورة معينة وصفة معينة هذا أشبه بالمحدثات والله أعلم. السؤال يتعلق إيش السؤال الثاني؟ يقول هل تدل على نعم بالنسبة لوقوع الزلازل وغيرها، قد تكون عقوبة من الله وقد تكون ابتلاء واختبار، وعلم هذا على التفصيل لا يستطيع إنسان الجزم به، إنما يخشى أن تكون عقوبة، المؤمن يخشى أن تكون عقوبة فيجب أنه يرجع إلى الله، وعلى جميع الأحوال ارجع إلى الله، وهذا هو المطلوب منك، إذا رأيت مثل هذه الحوادث ارجع إلى الله جل وعلا بالتوبة بالإنابة بكثرة الذكر هذا الذي ينبغي، لا تجي تفكر في عقوبة ولا ابتلاء ويشغلك هذا التفكير عن ما يلزمك شرعا من أنك ترجع إلى الله جل وعلا، ولا ينبغي الجزم في حال من الأحوال وبخاصة في المسلمين أنها عقوبة أو ابتلاء، قد تكون وقد تكون، لكن لو كان المكان كله حرام في حرام وضلال في ضلال وكفر في كفر فهذا يغلب جانب أنها عقوبة، أما إذا كان الأمر يحتمل هذا ويحتمل هذا فلا نستطيع الجزم بهذا أو هذا. وعلى كل حال الذي ينبغي أن نتعظ من هذه الآيات وأن نخشى الله عز وجل وأن نقترب من الله جل وعلا، ولا يشغلنا التفكير هل هي عقوبة أو ابتلاء عما ينبغي لنا من الإنابة والرجوع إلى الله جل وعلا والله أعلم. الصلاة نعم فيها واحد يسأل عن الصلاة للزلازل، هل هناك صلاة للزلازل؟ لا، ذهب بعض العلماء إلى أن هناك صلاة للزلزلة، ولكن الصحيح أنها لا تشرع، وحقيقة حتى كلام الفقهاء غير متصور في الواقع، لأنهم يقول إذا جاءت الزلزلة يصلى حتى تخف الزلزلة. أهل العلوم الجيولوجيا وعلوم الأرض يقولون الزلزلة لا يمكن أن تصل إلى دقيقة، لهم عندهم أرقام يعني ثواني. من يعطينا الرقم الدقيق؟ أنا مر عليه لكن نسيت، يقولك 8 ثواني ولا كذا. حتى سمعت بعضهم أو قرأت لبعض يقول لو استمرت كذا لا هلك الناس كلهم. هذا في الواقع غير موجود، كلام الفقهاء في الواقع غير موجود، غير موجود. إلا إذا كان المراد أنه بعد الزلزلة، لا بعد الزلزلة انتهت القضية، لكنها في الواقع غير موجود. والصواب أنه ليس هناك صلاة خاصة بالزلزلة، وهذا مذهب أكثر أهل العلم والله أعلم. نعم تفضل. لو اثنين تسابقوا على شيء، أي شيء مباح، لكن اللي يخسر منهم يعاقب بشيء، مثل إذا كانوا في مثلا الكشتة يغسل سحور، هذا لا بأس به، يعني هذا مصلحة، ليست جائزة وليست مادة، ليست مالا، إنما عمل لا بأس به. هذا لا يعني الخاسر مثلا يكلف مثلا بغسل الصحون أو شيء، لا بأس، هذا سهل يعني ما في بأس إن شاء الله. نعم. طيب إذا وضع خط في مسافة معينة على الرمل، ثم مثلا يرجمون حديدة إذا تجاوزت هو الفائز، لا هذا ما هو الرمي المشروع، رمي القلة مثلا هذا أو رمي هذا ما هو مشروع، أن يكون فيه جعلا هذا جائز، ترى ما بكيفكم والفائز فلان، لكن دفع المال فيه لا ما يجوز. هذا هذا ليس الرمي المشروع، المقصود بالرمي الرمي بالسلاح، الرمي بالسهام، وليس الرمي بحديدة اللي يسمونها قلة أو غيرها، لا ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز دفع المقابل. وإذا كان بالسهام يعتبر هذا بعد أو إصابة؟ ذكرنا لك هذا بعد، إذا خطيت خط هذا قوة الرمي، هذا المذهب لا يجوزونه، والراجح أنه لا بأس به إن شاء الله. نعم. يقول هل تجوز التجارة الإلكترونية من غير سلع بحيث أن السلعة تكون في المصانع؟ والله يا أخوان لا ينبغي هذا، هذا اللي يسمونه دروب شوبينج، اشتر أو كن وسيط، إذا أتبي التاجر كن وسيطا حتى تتفق مع المصانع، قل أنا أسوق لكم ولي نسبة 5% بس ما تزيدها في ثمن السلعة، السلعة بمئة بمئة أنت تأخذ 5% بس تأخذ هذا هو. أما أن تبيع وأنت ما عندك شيء هذا بيع ما لا يملك، وأيضا ربح ما لم يضمن ننهي عنها من وجهه، فهذا لا يجوز، لا يجوز والله أعلم. نعم. في أحد عند السؤال هنا؟ محمد هذا حرام، ما يجوز، هذا حرام ما في شك، هذا حرام بالإجماع، ما يجوز، ما يجوز. نعم. والله أنا قلت لك رأيي فيها، أنا لا أرى أنه مشروع، لا أرى أنه مشروع، هذا ما أرى أنه مشروع، لكن يقول يا أيها الناس هذه بلاء، هذه عقوبات أكثر من الاستغفار، بس ما داعي يقول حملة استغفار وتعال ارسلها لكم واحد وانت ارسلها لكم، يعني يرتبونها بترتيب، هذا ما نأصل. لكن نقول يا عباد الله توبوا إلى الله، الدعوة إلى التوبة مفتوحة في كل وقت، الدعوة إلى الاستغفار مفتوحة في كل وقت، لكن من غير تنظيم معين وحملات معينة والله أعلم. لا بأس يكون استغفر الله العظيم ويرسلها، لا بأس، لا بأس، بدون أن يرسلها صيغة ترتيب معينة. نعم. يقول هل من أدعية مستحبة عند وقوع الزلزال؟ انتهى سؤاله ولا ما هو؟ إيه؟ يقول هل في أدعية؟ ظنيت بيذكر شيء، لا ما في أدعية خاصة عند الزلازل، لا يعرف شيء عند الزلازل والله أعلم. نعم. نعم. ليلى وإليك. أيوة ذاك الآن ما أحد يسأل بالرماية، قلنا أنها بالرماية الحديثة، الرماية بالأسلحة كلها يدخل، لا، يبقى اللي عليه نص يبقى حكمه ثابت، لأنه عرفنا أنه في آخر الزمان بيرجعون الناس ترى الخيول والسهام. اي نعم، فيبقى اللي عليه نص يبقى حكمه بالنص ثابت. اي نعم. نعم. يقول: هل يجوز تحويل الفرض إلى نافلة، وما حكم تكرار العمرة كل شهر؟ لا يجوز للإنسان إذا شرع في فريضة أن يقلبها إلى نافلة إلا إذا كان هناك مصلحة ظاهرة. مثل ماذا؟ يصلي النافلة الفريضة وحده، ثم جاء ناس ودخلوا في صلاة الفريضة مع بعض جماعة، فهنا فيه مصلحة، يقلبها إلى نافلة ويسلم من ركعتين ثم يذهب فيصلي معهم، فيصلي معهم لكي يحصل الجماعة. أما الصيام فلا يجوز، إذا دخل في القضاء ما يجوز يقلبها نافلة، يجب عليه أن يكمل الصيام لأن إكماله واجب. الله أعلم. نعم، في أحد؟ في أحد؟ تفضل وإليك. بقي السؤال. ها؟ بقي السؤال الثاني. أرجع لك. نعم. لا تفضل. تكره. إذا رأيت شخص يصلي وما قال لي تعال، وأعرف أنه يصلي الفريضة، فهل لي أن أتصدق عليه؟ نعم، لك أن تدخل معه بنية أنك تتصدق عليه وتصلي معه، إن شئت الصلاة كاملة، وإن شئت أن تصلي ركعتين وتسلم لا بأس، والأفضل أن تصلي مع الصلاة كاملة. نعم. ما حكم تكرار العمرة كل شهر؟ ما حكم تكرار العمرة كل شهر؟ لا بأس به تكرار كل شهر، كل 10 أيام، كل 5 أيام، إذا كان في سفر فبغيت كل يوم، كل يوم تكررها لا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة، ولم يحدد بينهما شيئا. لكن ما هو من مكة تطلع وتجي، تطلع كل يوم لا، لكن لو سافرت، مثل واحد عنده مثلا 4 حريم، ها، وفي رمضان لازم بيعتمر وبيعمر حريمه، فكل 5 أيام جاب واحدة ويعتمر معه، ما نقول لا تعتمر، يعتمر معه ما دام يروح ويجي يعتمر معه، لكن الذي لا يسن وتركه هو الذي ينبغي، أن الإنسان يخرج إلى التنعيم ويعتمر. لكن لو كان من مكان بعيد ونادر أنه يجي، فأراد أن يعتمر لجده المتوفى أو لأمه المتوفى أو لوالده المتوفى أو لغيرهم من أصحاب الأعذار أو الموتى فلا بأس، لكن يؤخر العمرة قدر ما يستطيع حتى يكون بينهما فاصل، يعني هو بيقعد 10 أيام يخلي العمرة في آخر الأيام حتى لا يكرر الخروج والإياب، الخروج والإياب. والله أعلم. خلصت؟ تفضل وحفظك. الليل يدخل بغروب الشمس، فالليل المغرب وبعد العشاء إلى الفجر، كل هذا يعتبر ليل. السؤال الثاني الآخر: كان من يريد أن يقيم الليل لكن لعل حفظه ضعيف أو يجهز القرآن في جيبه على الجوال أو هذا. نعم، ما حكم أن يصلي الإنسان صلاة الليل ويقرأ من المصحف؟ لا بأس، يقرأ من الجوال اللي فيه مصحف لا بأس، كل هذا جائز، لكن إذا قرأت من الجوال الأولى أن تضعها على الطيران، وبخاصة إذا كان الوقت ممكن كل يكلم، كل يراسلك واتساب حتى لا يشغلك، ضعه على الطيران حتى ممكن جاءتك رسالة ومشتت ذهنك، ضع الجوال على الطيران واقرأ حتى تنتهي وبعدين رجع. والحمد لله. نعم. الذي يقيم الليل يكون حفظه ضعيف، يقرأ من حفظه والصفحة والوجه الذي يقرأ منها مجهزة بجيبه حتى مثل ما نسيه فتح الجوال؟ لا بأس، لا بأس، كل هذا سائغ، إذا كان الإنسان يقرأ من حفظه ويضع في جيب المصحف إذا نسي يفتح المصحف ويقرأ لا بأس، لا بأس. وإليك. هل سجود السهو بعد السلام أم قبل السلام؟ هل سجود السهو قبل السلام؟ نعم، هذا الأصل، أن سجود السهو قبل السلام إلا في حالتين اختيارية وحالة اضطرارية، الحالتان هما إذا سلم عن نقص من صلاته، ولا تقل إذا زاد في صلاته، تقول إذا سلم عن نقص من صلاته. الصلاة رباعية فسلم من ركعتين أو ثلاث، الصلاة ثلاثية فسلم من ركعتين، فهنا نقول تأتي بالركعة التي تركتها أو بالركعتين ثم تسلم بعد التشهد الأخير، تسلم ثم تكبر وتسجد وتجلس، ثم تكبر وتسجد الثانية، ثم تجلس، ثم تسلم مرة أخرى، فيكون السجود بعد السلام وله سلام ثاني. الحالة الثانية أن يشك في الصلاة، يشك في عدد ركعات الصلاة مثلا، أو يشك أنه في ركعة من الركعات ركعها ولا ما ركعها، ويغلب على ظنه أنه أتى بهذه الركعة، ويبني على غلبة الظن، أو حتى نعم يبني على غلبة الظن، ففي هذه الحالة أيضا يأتي بالسجود بعد السلام ويسلم مرة أخرى. هذه حالة اختيارية. الحالة اضطرارية أنه لا يذكر السلام، لا يذكر سجود السهو إلا بعد الانتهاء من الصلاة، ذكر أو ذكر، أو لا يعلم حكمه إلا بعد الصلاة، يعني هو جاهل بالمسألة، وجاء واحد قال له ترى عليك سجود سهو، فهنا يسجد بعد السلام. هذه اضطرارية، ممكن أن تذكر وممكن أن لا تذكر، لكن اضطرارية ليست اختيارية، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أبا يوسف. نعم يا عبد الله. والله بالنسبة للإمام الأحسن للإمام دائما يجعل سجود السهو بعد السلام، قبل السلام، حتى ما يتلخبط الناس، ناس قامت ناس قعدت ناس ما تدري ايش السالفة. أنا اللي أراه للإمام إذا كان الجماعة من عوام المسلمين أنه دائما لا يسجد إلا قبل السلام حتى لا يكون في لخبطة للناس. لكن إذا كان مع طلبة علم فهنا يطبق السنة، ولو حصل من واحد أغلط غلط أو اثنين ينبهه. لكن في المساجد الأصل في الناس عدم العلم وعدم المعرفة، فتصير مشاكل، وهذا واقع ومشاهد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. كثير من الناس صلاتهم تبطل بهذا السبب، ولا يدش يسوون، والإمام أحيانا ما عنده علم، ما عنده علم يسبب المشكلة ولا يعرف يحلها. فلذلك ينبغي الإمام أنه ما يسبب مشاكل، والله أعلم. يقول ما حكم إخراج الريح في المسجد؟ ما حكم إخراج الريح في المسجد؟ الأولى لا تفعل، لكن لو حصل فلا حرج عليك، لأن الريح لا تضر بشيء. لكن إذا كان عندك ناس ما يصلح، لكن إذا كنت وحدك وما يدل عليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة تصلي عليه ما لم يحدث، ما لم إيش يحدث، والمراد هنا بالحدث خروج الريح، ليس المراد البول أو الغائط، هذا لا يكون في المسجد، المراد خروج الريح، والله أعلم. نعم يا نايف. هو ترى يا أخوان يعني لا حد يرفع إيده، نظامنا حنمر عليكم كذا، أنا أمر عليكم فلا تتعبون أنفسكم ولا تتعبوني، هو النظام كذا في نهاية الدرس، ارفع يدك في الأثناء، أما في الأخير لا حد يرفع يده، احنا ناخذكم واحد واحد، حتى اللي ما عنده نقول عندك شيء، فما له داعي، بنرجع لك إن طريقتنا ناخذ من هنا شوي ومن هنا واحد، هذا النظام. لا لا لا برجع لك، ما عليك، إذا نسيناك عاد أنت من ينساك يا نايف أنت؟ لا لا نايف أنت عندنا من المقدمين، جزاك الله خير، أنت من القلة الذين واظبوا من أول الدرس إلى يومنا هذا، ولذلك أنا بعطيك جائزة، بعطيك هدية. لا لا تستاهل، تستاهل، بعطيك مجموعة كتب، بس تذكرني أنت تحضر الأربعاء لعلي أذكر الأربعاء إن شاء الله، بعطيك كتابين ثلاثة تفيدك إن شاء الله، لأنك طالب علم جيد ما شاء الله عليك، الله يثبتك يا حبيبي. في واحد من الموجودين معنا من أول الدرس، من أول ما بدينا، شيخ عبد الله معنا؟ أنت كذلك، بنعطيك جائزة يا شيخ عبد الله. الشيخ عبد الله عاد مو من المواظبين، هو من أئمة المواظبين الشيخ عبد الله. والشيخ عبد الله ليس طالب الحقيقة، هو صديق عزيز، هو شيخ فاضل ورجل من أهل العلم يعني، جزاه الله خير ونحبه في الله. في أحد ها؟ رفع الله قدرك. لا والنعم والله أنت شيخ عبد الله على عيني ورأسي والجميع طبعا والجميع وكل من حضر على العين والرأس طلاب العلم كلهم. فبس عاد احنا جب طاري وقلنا يعني فأنت الشيخ عبد الله والشيخ نايف لكم عندنا إن شاء الله يعني هدية هدية جائزة هنا في باب الجوائز ناسبت يعني. نعم يا شيخ عندك شيء ولا حمله عنده ترى لخبطنا عندك يا شيخ نايف تفضل. المسبوق المسبوق لا يشرع له أبدا أن يقلب الصلاة إلى نفل لأن خلاص قد أدرك الجماعة ما دام أدرك التحيات فالجمهور يرون أنه مدرك للجماعة لا ينبغي له أن يقلبها نفل ولا يقطعها يكملها وبس. إنما هذا الذي صلى منفردا كلام على واحد صلى من أول الصلاة منفردا أما المسبوق لا ما نقول يقطع صلاتك ولا نقول يقلبها إلى نفل هذا غلط إنما يكمل صلاته. أما هذا شخص صلى وحده يظن أن ما في جماعة ثم جاءت جماعة فصلوا فعلم بهم سمع صوت الإقامة سمع صوت الإمام يكبر فيقلبها إلى نفل صلي ركعتين ويسلم الله أعلم. ثاني بيع السلم بيع خاص هو بيع ما لا يملك لكنه بيع خاص له شروط سبعة عند الفقهاء بخلاف بيع ما لا يملك ما تنطبق فيه شروط السلم. ولذلك لو تبايع على أنه بيع سلم لا بأس يكون موصوف في الذمة ويكون له أجل له أجل فإذا تبايع على هذا فلا بأس. لكن المشكلة في هذا البيع المختلف يختلف عن بيع السلم في مسألة جوهرية قد ما ينتبه لها بعض الأخوة اللي هو بيع الدروب شوبينج أو بيع ما لا يملك أن بيع الدروب شوبينج ذا أو بيع ما لا يملك هذا لا يضمنه البتة ما يدخل في ضمان البائع أصلا لأنه من الصين إلى المشتري وهذا بس قاعد يتفرج على النت فما دخل في ضمانه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يضمن حديث عبد الله بن عمرو في المسند وفي السنن وحديث صحيح بخلاف بيع السلم. بيع السلم أنت تأخذه وتضمنه ثم تعطيه الرجل أو الشجر تقطفه ثمره. في الحقيقة أنه مشكل هذا بيع ما لا يملك بيع الدروب شوبينج أو يسمونها المعاصرون بهذه التسمية فأرى أنه يتجنب. وبعدين من صفات يا جماعة البيع من الصفات المتفق عليها عند الناس أنه لا بد فيه من المخاطرة هذا البيع. ومعنى المخاطرة أنك تشري سلعة لكي تبيعها بأعلى فيحتمل أن تربح ويحتمل أن لا تربح هذا مخاطر. أما بيع الدروب شوبينج ما في أدنى مخاطرة في صورة تعرضها هذا ما عاده بيع حتى لا شرعي ولا عرفي ولا لغوي. الحقيقة تركه هو الذي ينبغي والله أعلم. ولذلك أنا أقول في الدروب شوبينج كن سمسارا تعرض بالنسبة ولا يجوز أن ترفع السعر لتأخذ أنت ما زاد بل يجب أن تكون أمينا وتبيع بالسعر نفسه والله أعلم. أعطني يا شيخ. يقول ما حكم أقساط تابي وتمارا؟ هذا لا يجوز هذا العقد ربوي محرم لا يجوز والله أعلم. ولو سددت أول بأول؟ نعم ولو سددت أول بأول العقد نفسه محرم لأنه تضمن الربا فالعقد حرام الله أعلم. نعم حد عندك باقي واجب؟ عطنا خفف. يقول أحفظ على سائلة هذه تقول أحفظ القرآن في المسجد في مصلى النساء من الساعة 8 إلى 12 ظهرا عندما أكون حائضا ماذا أصنع؟ الذي عليه جمهور العلماء أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد أو بعبارة أدق لا تمكث في المسجد. فأنا أرى في هذه الحالة إذا كان لابد من متابعة الحفظ ولست موظفة ملزمة أن تحفظين في البيت وجد سمعين تقرأين على الأستاذة فقط يعني لا بأس إن شاء الله بهذا لأنه مكث طويل يعني للحاجة التي لا بد منها حتى لا تنسى حفظها، فأرجو إن شاء الله أنه لا بأس بذلك، تحفظ في بيتها وتجي فقط تقرأ وتمشي. الله أعلم. نعم، لبعده. يقول: هل يجوز للمرأة أن تضع صور نساء سواء كانت حقيقية أو خيالية أو رسومات على الواتس مثلا أو وسائل التواصل الاجتماعي؟ لا يجوز للمرأة أن تعرض صور النساء الكبيرات أو الصغيرات من العشر وهن فاتنات، هذا حرام ولا يجوز، وللأسف هذا المنكر منتشر، ومن نشر مثل هذه الصور عليه إثمه وإثم من شاهدها لأنه يدعو إلى المنكر، والواجب الحذر من هذا. ما لك يا أختي في وضع هذه الصور؟ وإن كان رجلا فالأمر أشد، فهذا حرام ولا يجوز، سواء كانت صور فوتوغرافية أو وضع مقاطع فيديو أو صور كرتونية أو غيرها. أما لو كانت صفة الطفلة الصغيرة هم 3 سنوات وسنتين وأربع، هذه ليس فيها فتنة باتفاق الناس، إلين 7 سنوات ما فيها فتنة هذه، لكن هم 10 ينبغي تجنبها مطلقا، وإن كان فيها فتنة يعني ضخمة وكبيرة هذا حرام، وما بين 7 إلى 10 محل نظر وتركه أولى، لأن بعض الفتيات عمرها 8 و9 لكن فيها فتنة، وتعرفون أن عائشة رضي الله عنها تزوجت عمرها 9، المرأة تكون بالغة أحيانا عمرها 9. فالمقصود أنه هذا هو التفصيل، واحذري يا أختي الفتاة أن تأثمي ويستمر إثمك على كل من شاهدها. إيش لك في الآثام؟ جمعين آثام لماذا؟ نحن بحاجة إلى جمع الحسنات لا جمع الآثام. فالله الله بترك نشر الباطل مهما كان هذا الباطل، والله المستعان. وعلى كل واحد منا إذا راسله شخص أو راسلته فتاة تسأل أو تستفتي أو بأي طريقة من الطرق أن ينصح بالتي هي أحسن، فيقول: يا أختي لا تأثمي وتؤثني. هذا أنا أكثر ما يرسلوا لي يسألون البنات، أكتب لها هذه الكلمة: يا أختاه لا تأثمي وتؤثمي. والحمد لله من فضل رب العالمين أكثر هؤلاء الأخوات يبادر بإلغاء هذه الصورة، ما حد يحب المنكر، لكن يكون في غفلة بسبب البعد عن العلم وبسبب استحواذ الشياطين، وإلا فالناس في خير عظيم ولله الحمد، بس يحتاجون من يوجه بالكلمة الطيبة، والله أعلم. أحد عنده سؤال من الحضور؟ تفضل أبو عبد الله. نعم. ما حكم إذا دخلت المسجد ورأيت شخصا مسبوقا يقضي ما فاته من الصلاة؟ ما الحكم من حيث أنك هل تدخل معه أو لا؟ نقول: إذا لم يكن معك جماعة ولا ترجو جماعة قريبة، مثل واحد شايفه يتوضأ ولا يمشي يصلي معك، فادخل معه. أما إذا كنت لا ترجو، إذا كنت ترجو جماعة أو معك جماعة فلا تدخل معه، هو يكمل صلاته كما هي السنة، المسبوق يكمل صلاته وأنت تصلي بالجماعة لوحدك مستقلا أنت ومن معك، والله أعلم. نعم. ما حكم تغيير الصوت في التكبيرات مثلا بالركوع يمد صوته والرفع من السجود يكون بصوت خفيف؟ الأفضل والسنة عدم تغيير الأصوات، لأنه لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأولى والأحسن والأكمل. لا تغير صوتك أيها الإمام، لا في التشهد الأخير ولا التشهد الأوسط ولا غيره، لكن إذا جاءت معك بشيء طبيعي بدون تكلف، لأن يعني الجلوس نفسه قد يقتضي أحيانا تخفيف في نوع التكبير أو كذا، فلا بأس، لكن لا تتكلف شيئا، ولا أحد يطالب من الإمام، لا ينبغي أن يطالب من الإمام أن يتكلف عند التشهد، يقول لازم تسوي بالطريقة الفلانية، تكبر بالطريقة الفلانية. فعلى كل حال ترك هذا التكلف هو الذي ينبغي، لكن لا نستطيع أن نشدد، لا نشدد، لأن يعني هذه صفة في الأداء ليست في ذات العبادة، هي صفة في أداء. فنعم فيها توسعة، وإذا كان الشيخ بن باز رحمه الله شيخنا وشيخ مشايخنا يسهل فيها ويقول الأمر فيها هين أو سهل، وهكذا جماعة من شيوخنا منهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن قاسم رحمه عفى الله عنه وعنه، جماعة من العلماء الكبار، وبالغ شيخنا الشيخ عبد الله بن يعني أيضا ممن يعني يسهل فيها شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله يعني كانوا يسهلون في هذا ولا أعرف أحد شدد فيها يعني لربما نوع من التشديد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو إمام عالم فنحن مع الذين يميلون إلى التسهيل في هذا ممن سمينا لكم وغيرهم كثير ممن بلغنا أو لم يبلغنا كلامهم الله أعلم. نعم. الشيخ عبد العزيز السدحان حفظه الله وهو من العلماء الأفاضل ومن طلاب العلم المتمكنين وله كتيبات وكتب جميلة الحقيقة له سلسلة جميلة أنا أنصح بها اسمها سلسلة المخالفات فمنها المخالفات في الطهارة ومنها المخالفات في الصلاة وذكر هذه المسألة في المخالفات في الصلاة وأنا أنصح طلاب العلم حقيقة بقراءة كتب الشيخ بالذات هذه السلسلة له سلسلة في المخالفات في الطهارة اثنين المخالفات في الصلاة ثلاثة المخالفات في الصيام أربعة المخالفات في الحج والعمرة هذا اللي أذكرها قد يكون فيها أشياء نسيتها لكن هذا الذي أذكره يعني من كتب الشيخ ومن مزايا كتاب الشيخ أنه يذكر فتاوى العلماء وآراء كبار علماءنا المعاصرين ولو يعني يسر الله للشيخ أن يعيد طباعة هذا الكتاب فأقترح عليه اقتراح لعله أن يصله أنه يعني يحاول نقل كلام العلماء السابقين أيضا وإذا كان في خلاف لهم أنه يشير إليه لأن بعض الأخوة خاصة المبتدئين يقرؤوا الكتاب وقد يظن المسألة إجماع وهي فيها خلاف أحيانا قد يكون بعض العلماء يرى أنها سنة أو مشروعة أو كذا والنقل عن العلماء المتقدمين حسن وثم ينقل الاختيار أو الترجيح هذا اقتراح للشيخ الله يحفظه لو تيسر له في طبعة قادمة وأنا يعني أتمنى أن يعيد طبع الكتاب وأن يضيف له ما يتيسر فمما أقترحه أن يضيف له يعني ولو في بعض المسائل أو أكثرها كلام الفقهاء السابقين أو إذا كان مسألة إجماع ينقل إذا فيها إجماع ليكون النفع به أكثر وأنفع يعني أعظم فائدة والله أعلم ويشكر الحقيقة سلسلة من أجمل ما قرأت الحقيقة. نعم. يقول السائل شرعت في صلاة الوتر بنية تشهد واحد وبعد الانتهاء من الركعة الثانية جلست للتشهد ورفعت للركعة الثالثة عندها تذكرت أني أصليها بتشهد واحد فقمت بالسجود للسهو بعد السلام فهل عملي صحيح؟ لا ما لك حاجة أنك تسجد للسهو لأن الذي فعلته شيء مشروع وإن كان يخالف النية جلوس التشهد في الجملة مشروع وإن كانت هذه الصفة جزء يعني جماعة من أهل العلم لا يحبذون تشبيه ويكرهون تشبيه الوتر بالمغرب لكن ما دامك جلست فالأمر سهل إن شاء الله. نعم. يقول هل صحيح أن الحجر الأسود كان أبيض وهل من حديث صحيح في هذا؟ الحديث رواه الترمذي وغيره وتكلم فيه بعض أهل العلم وحسنه آخرون والله أعلم بصحة الأمر قد يكون هذا صحيح وقد يكون غير صحيح الحديث يعني حسنه جماعة وإن كان فيه من ضعفه والأمر سهل لا يترتب عليه يعني عبادة ولكن مما ينبغي أن يذكر في هذا الباب أن بعض الناس من بعض العلماء السابقين وليسوا من السلف إنما متأخر الفقهاء وبعض الشراح يتحرجون ويتحرزون من تسمية الحجر الأسود بالأسود وهذا غلط هذا غلط عظيم هذا غلط وبدعة ما لها أصل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سماه الحجر الأسود والصحابة يسمونه الحجر الأسود أنت تترفع عن تسمية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من تكون أنت يسمون الحجر الأسعد وهذه التسمية باطلة ولا ينبغي بل هي محدثة ولا ينبغي أن يترفع الإنسان عن تسمية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلذلك لا تسمي الحجر الأسود بالحجر الأسعد بل سمه بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الحجر الأسود وهذا مثل أيضا تسميتهم للحجر بالحجر إسماعيل هذه محدثة ولا أصل لها في السنة ولا في كلام السلف إنما هي عند المتأخرين الذين يزعمون أن إسماعيل عليه السلام مدفون في هذا الموضع وهذا كلام باطل أصلا الموضع كان كعبة، فكيف يدفن فيه إسماعيل؟ هو جزء كبير منه 6 أو 7 أذرع أو غالبه هو الكعبة المشرفة، معروف قصة هذا. فكيف يكون إسماعيل مدفون في وسط الحجر اللي هو وسط الكعبة؟ هذا غلط وأوهام للمتأخرين، وإنما ينشر هذا القبوريون حتى يستدلون به على مشروعية الدفن في المساجد، وهذا لا شك أنه محرم وهو من البدع المحدثة وهو من ذرائع الشرك الأكبر والعياذ بالله. فسم الحجر الحجر الحجر، هكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أحاديث وآثار كثيرة، الحجر هكذا لأنه محجور محجر عليه، هذا معناه. إيش دخل إسماعيل في الموضوع؟ أصلا الذي وضعه المشركون ما درى عنه إسماعيل ولا سمع به في حياته البتة، ولا أولاد إسماعيل ولا أحفاد إسماعيل، إنما فعله المشركون قبل البعثة بـ15 سنة فقط، والله المستعان. نعم. السؤال الأخير يقول: أحسن الله إليكم، كيف تكون مساواة الصف في الصلاة؟ هل من خلال الأكعب أم الكتف أم ماذا؟ المساواة في الصلاة تكون من خلال المناكب والأعقاب والكعاب، هذه ليست على أطراف الأقدام، لأن الناس منهم من قدمة طويلة ومنهم من قدمة صغيرة، لكن الأعقاب لا تختلف في الناس، والكعاب لا تكاد تختلف إلا بمليات، فلذلك العلماء قالوا بثلاثة: بالمناكب والأعقاب والكعاب، هذه التسوية المشروعة والله. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما قال: فكان أحد يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه، والله أعلم. الإلزاق صعب، ولذلك بعض العلماء يقول المقصود المقاربة والدنو، ثم اختلفوا في المقاربة والدنو، هل المقصود الإلصاق أو المقاربة الشديدة؟ على قولين للعلماء قديما وحديثا، المحاذاة يعني هل تكون بالإلصاق أو بالمقاربة، والذي نميل إليه أن المقصود المقاربة، والمسألة مسألة اجتهاد، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأظنه أيضا اختيار شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين. أما شيخنا الشيخ بن باز فقد يميل إلى الملاصقة، وهذا أيضا قول جماعة من العلماء السابقين، والمسألة محل نظر واجتهاد، وما ذكرته هو الأقرب والله أعلم، لأن الملاصقة هذه فيها إيذاء وفيها إزعاج، وبخاصة بعض الناس يلاصق بالفوحجة، والفوحجة غير مشروعة أبدا، الفوحجة هذه لا بدعة حديثة ما لها أصل، إنما الإلصاق إذا ألصقت المنكب تلصق الكعب أو تقاربه، أما واحد أصلا منكبه بعيد عنك شبر لا تفوحج رجليك، هذه بدعة. فوحجة القدمين بدعة محدثة لا أصل لها، إنما المقصود التقارب بالمناكب والأكعاب. أما إذا كان الإنسان أصلا بعيد عنك بمنكبه، بينك وبين الشبر من هنا شبر من هنا، لا تفوحج رجليك حتى تلحق رجليه، فافهم يا طالب العلم الله أعلم. على كل حال التقارب، التقارب يوجد أحيانا من يجتهدون يعني، على كل حال مثل ما تقدم الله أعلم. خلصنا يا جماعة؟ نعم. إذا أخطأ الإمام في التجويد فلا ترد عليه، هذا من التكلف، لكن إذا أخطأ في الحركات أخطأ في الكلمات رد عليه، أما أخطأ في غنة أخطأ في المد هذا الرد عليه نوع من التكلف والله أعلم. كيف نصلي الضحى في السيارة في السفر؟ في السفر إذا كنت في السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على مركوبه حيث اتجأ به، أنت في السيارة راكب مش السائق، السائق لا تصلي إلا إذا كنت فقيه، والفقيه ما يحتاج لعبد الرحمن الودعان ولا الغيرة، هو يدبر عمره ويعرف متى يصلي ومتى لا يصلي، أما العبد الفقير اللي ما عنده فقه لا يصلي وهو سواك، لأنه بيصدم بسبب مشاكل له للناس ولمن معه. أما الراكب أنت هذا في كرسي السواقة وأردت أن تصلي الضحى وأنت على طهارة، الله أكبر وتصلي وتركع بالإيمان وتسجد بالإيمان. طيب هل يجوز فعل هذا في الحضر؟ أقول يجوز في الحضر بشرط أن تكون الصلاة إلى القبلة، فإذا كانت سيارتك ماشية في القبلة، أنا أسميها مسألة طريق الملك عبد الله لأن دائما أمثل بها لأن هذا هو جنب مسجدي، هذه مسألة طريق الملك عبد الله، اللي في طريق الملك عبد الله هنا يجوز أن يصلي الضحى أو الرواتب في سيارته لأنه متجه إلى القبلة طوال الصلاة، فله أن يصلي الله أكبر حتى ينتهي. لكن لو انحرفت السيارة تماما إلى القبلة مثل راح في الملك عبد الله ثم دخل على الدائري الشرقي خلاص بطلت صلاته. على الراجح ومذهب الجمهور أنه لا يجوز في الناب، لا يجوز صلاة النافلة في الحضر في الدابة إلا إذا كان مستقبل القبلة، أما لغير القبلة فلا يجوز. وللشيخ الفاضل العلامة الشيخ عبد الله بن عقيل رسالة مطبوعة اسمها يعني القافلة أو كذا في حكم صلاة الصلاة في الحضر، صلاة النفل في الحضر على الراحلة، يعني هذا الاسم كتيب مطبوع مستقل ولو طويل ومطبوع في مجموع مؤلفات الشيخ، إذا أردت أن تطلع على خلاف العلماء. الشيخ كأنه يميل إلى الجواز ونقل اختيار شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل، أما الجمهور وهو الراجح لا يجوزون هذا وهو الراجح، لأن الأصل في العبادات إيش؟ التوقيف، وليس عندنا دليل على الجواز، لكن يجوز للإنسان في النافلة أن يصلي جالسا بالإجماع كما نقل الشربيني وغيره يجوز، فإذا كنت جالسا في السيارة بإجماع العلماء يجوز، باقي عندك فقط استقبال استقبل القبلة في السيارة ولو كانت واقفة أو تمشي لا بأس. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.